فانا جه بقى الدور عليا ارد بقى ازيك يا خالد خالد عمر حاج. قلت له حضرتك هو الساده الافاضل قالوا كل الكلام اللي عايزاك يا بنات؟ قال لي لا لو سمحت لا تكن امع. ماشي يعني لا تكن امع. قلت له يا باشا يعني ما هو الامع ده المفروض بيقول كلام نفس الكلام اللي الناس بتقوله. ما انا ما عنديش حاجه يعني الناس الحمد لله عالجوا الفقراء وعالجوا المحتاجين والناس اتخصصت والناس عملت كل حاجه. طب انا هقول ايه؟ طيب انا هقول ايه حضرتك؟ فمن ساعتها بقى وانا احب ايه اهز راسي كل ما حد ابراهيم رضي يقول لك دهون ثلاثيه. ايوه والرباعيه رباعيه كمان الدهون الرباعيه. اللايف ده مسجل. اه يا حبيبتي الضوء شكرا يا شروق. اذا كان دي عامله ايه الملاين يعني لو ضروري خلاص هنعمل ايه يعني خلاص مفيش مشكله. مش انت عايز مش عارف تخرج خرج ماشي مفيش مشكله. شكرا يا اسامه شكرا يا حبيبي شكرا. مين ازيك عامل ايه اخبارك ايه؟ لا ما تقولش الصوره وحشه لو سمحت عشان خاطر انا مشترك في باقه ستريمرز مش عارف ايه الصوره وحشه هنا. طب انت بتقول لي ازيك يا دكتور عادي شكرا يا زيزو. ازيك يا محمد يا عز عامل ايه؟ الصوره حلوه. ايوه ما هو انا غيرت الباقه بقى. قال لك لا الباقه. ازيك يا جوزيف كيمو شكرا يا حبيبي اشكرك. وبعد ما اتحسنت رجعت اتراجعت وانا قعدت ما قعدنا يعني سهله يعني شفت المنشور بتاع بهجت مرض بهجت ده مرض مناعي هم بيقولوا عليه كده يعني بيقولوا عليه مرض مناعي يعني وبيجي شويه قرح في الاغشيه المخاطيه. قرح في الاغشيه المخاطيه. ايه الاغشيه المخاطيه دي؟ الاغشيه المبطنه لجهازك التنفسي وجهازك الهضمي بدايه من الفم والانف انت فاهم؟ فلا يا امينه انت بقى انت ده الصوره 4K انت بقى صلح البتاع صلح البتاع اسمها ايه؟ انت مشترك في باقه على ما تفرج لو سمحت احنا مش ناقصين احنا يا دوب طالعين. ماشي شكرا يا علي احنا طالعين انت ركز معايا بقى عشان نوصل مع بعض الحل. بص احمد الغاخمي يقول لك لا 4K ولا نيله. يبقى انت تليفونك يا باشا ما بيجيبش 4K. انت عندك الاوروبي والله الصوره حلوه والله مش ده سبب حلوه حلوه. طيب بص لا احنا بنتكلم مع اليوتيوب انا عارف ان الصوره على الفيسبوك هي كويسه ان شاء الله فاهم. كرشك يا مينا دايس على الشبكه. بص رد تقصد يعني ده سامسونج من الغالي انت فاهم الكلمه بتاثر يعني انت فاهم وقع الكلمه قوي جدا. ذكى صباح انت صاحيه صح شايفه ايه ده صباح عارفه ده ايه ده؟ ده فين ده ايه ده؟ اقفل وافتح تاني طيب؟ لو الصوره مش واضحه يعني استاذ احمد سعد قال الصوره مش واضحه والاستاذ مينا سمير قال الصوره مش واضحه في اتنين قالوا الصوره مش واضحه على اليوتيوب عشان يبقى الكلام يبقى واضح. ماشي؟ ماشي. ماشي. لا انا مش عايز ضغط يعني مش عايز حد لو سمحت فضلك جاوبني ما احنا لسه احنا بادئين اهو. خلاص هقفل وافتح تاني هرج الجهاز وافتح تاني خلاص. والله انا مشترك في باقه ارفع لحد 25 ميجا انا هقفل اهو وافتح تاني خلاص يعني ادوني هرج بس الجهاز امسك هرج الجهاز ماشي هقفله وافتحه وارجه.